من هذا كان من أجل هذا التوفير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخشى سلمان أن يكون قد نقض العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك نسأل الله عز وجل أن لا يجعل الحب الدنيا في قلوبنا ولا يجعل أكبر همنا، وإنما يجعلها وسيلة تساعدنا على الاقتراب والازدياد من طاعة الله عز وجل وعبادته. والآن نبدأ بإجابة عن أكل السابقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.